الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، وأرسله الله بالهدى ودين الحق يضيء على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حي الله بالجهنية الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا الكرام نتدارس وبحث أصول الإيمان وأركان هذا الدين، ونتحدث أيضا عن منهج صحابة رسول رب العالمين ومن سار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا تحدثنا مؤخرا عن منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، أليس كذلك؟ وتحدثنا أيضا على حرمة أهل الإسلام، ثم انتقل بنا إلى أمر عظيم من واجبات هذا الدين، ولا يتم الواجب إلا بتحقيقه، وهو ولاية أمر المسلمين. فتحدثنا عن منزلتها في الإسلام، فهي من أعظم الواجبات وليست هي أوجب الواجبات، واضح معنا؟ ليست ركن من أركان الإيمان، لكن هي منهج بيّنه أهل العلم وأهل السنة والجماعة في المباحث العقدية التي نميز بها منهجنا عن منهج أهل الباطل في هذا المبحث، وهي ولاية أمر المسلمين. تبين معنا منزلتها، هي من واجبات أمور الدين. من الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم، بعد أن ذكر طاعة الله وطاعة رسوله، بين أيضا طاعة أولي الأمر، لكن هنا مقيدة ليست مطلقة. مر معنا الكلام حولها وماذا قاله أهل العلم في تكرير فعل الطاعة، أن الله عز وجل كرر الأمر بالطاعة لنفسه ولرسوله ولم يكررها في غيرهما، إن طاعة الله ورسوله مطلقة، لا ليس هناك اشتراك ولا استدراك ولا شيء من هذا القبيل. وأكمل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حتى الرسول لا ترد عليه شيئا، وما أتاكم الرسول فخذوه، مش إن شئتم وإن أحببتم وإن تناشى على صالحكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لتصبح طاعتهم مطلقة في الحق والباطل، يعني واضح منا؟ وبالتالي طاعتهم مقيدة بقدر طاعتهم لله ورسوله، ولا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. أما النبي وهو مخلوق، طاعته من طاعة الله، طاعته من طاعة الله، أليس كذلك؟ وبالتالي رب العالمين لما قرن طاعة رسوله بطاعته تحقيق لشهادتين، مش هكذا؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنك حققت ما تقتضيه الشهادتين. أي مخلوق كان الآن، أي مخلوق كان، تبقى طاعته مستقلة، وحتى الذين كانوا سببا في وجودك، من هم؟ الوالدين، أليس كذلك؟ والداك سبب في وجودك في هذا الكون، طاعتهما أيضا مقيدة، ليست مطلقة وليست مستقلة، برغم أن الله أمر ببرهما وأمر بطاعتهما، بل انظر إلى مقامهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف المقام، شوف كيف أن الله تبارك وتعالى ثنى بهما لبيان قدرهما، بل عقوقهما لا يدخل صاحبه إلى الجنة ولو كان شهيدا، صور أمر عظيم، واضح معنا يا شباب؟ وبالتالي رأيت طاعة الوالدين هي من الأمور التي يسعد بها الإنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في جامع الترمذي وغيره: رغم أنف امرئ أدرك والداه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، لأنهما سبب في دخول الجنة، لم يدخلاه الجنة لأنه فرط فيهما حتى ضيع فرصة دخول الجنة، أدرك أباه عنده الكبر بدلا يحسن إليهما وأن يبرهما وأن يقدم لهما الخدمة كما فعل معه وهو صغير، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ليس كذلك؟ يعني بدل أن يقدم هذا الأمر، لا، هم لهما كما قال، فخرج من هذه الدنيا فضيع بابا من أبواب الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال: رغم أنف امرئ، تصور يعني هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك أباه عنده الكبر فلم يدخله إلى الجنة، بمعنى لم يفز ببرهما حتى يدخل إلى الجنة، ضيع، ربما فعل العكس. وبالتالي رأيت قدر الوالدين، قال رب العالمين عنهما مؤمر بطاعتهما وحرم معصيتهما والله. اسمع الآن، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. امتنعت طاعتهما، ليش؟ لأنها في غير طاعة الله، ليس هناك طاعة مستقلة لأي كان. واضح ما تصور؟ هؤلاء هم أولياء أمورك المباشرين، فما بالك بغيرهم؟ لا يساوونك عند لا يساوون عندك شيء أمام الوالدين، يعني باب أولى. واضح ما بالك؟ وبالتالي أي كان، ولو كان الوالدان هما الآمران، لا طاعة لهما إلا في المعروف، وهذا من جملة ما سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا تبين معنا منزلة ولاية الأمر في الإسلام، وأنها مأمورة بها شرعا، بل هي فرض على المسلمين تحقيقها، هذا بالإجماع. مر معنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة السفر، ثلاثة ركب إذا خرجوا في سفر فليؤمروا أحدهم لأجل تتحقق مصالحهم الدينية والدنيوية، أليس كذلك؟ تجتمع كلمتهم تقام مصالحهم الشرعية، أليس كذلك؟ وإلا كل واحد مشرق ومغرب لن تقوم له مصلحة ولن يصلوا إلى الوجه الذي خرجوا إليه، أليس كذلك؟ أيضا نجد فعل الصحابة، وهذا يدل على وجوب هذا الأمر وجوبا ليس أمرا هينا، بل هو من أفرض الأشياء التي في ديننا. نجد الصحابة قدموا ذلك على دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تبقى الأمة دون إمام ولو يوما واحدا، لبيان أن هذا الأمر هو من الواجبات التي ينبغي تحقيقها، وهذا فهم الصحابة الذي أخذوه من شريعة الإسلام. قدموا الإمام واختاروا الصديق، مر معنا القصة، اختاروا الصديق على دفن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعني يستطيع الإنسان أن يقول طيب ما فما حد شيء غالب، يعني لا يوجد شيء، يعني كل شيء يؤجل، نحن في مصاب والنبي قد فقدناه، أعظم مصاب أصيبت به الأمة، وبالتالي كل شيء يؤجل، لا هذه لم تؤجل لبيان وجوبها. تصور هذه فعلت قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، تصور يعني لبيان فرضيته. ثم تحدثنا الأمر الذي يتماشى مع المقاصد الشرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالإمام يا أحمد الكرام بإقامته إقامة للدين، وبتعطيل الإمام تعطيل للدين، من الذي سيقيم الأحكام، سيقيم الحدود، سيقيم الدين في المسلمين؟ من الذي سيحسم الخلاف؟ من الذي سيجمع كلمة الناس؟ إذا صار أمرا واجبا، أليس كذلك؟ يعني بدونه كما قلنا نحن وذكرنا مثالا في الإمامة الصغرى، بدون إمام يأتم الناس به، الكل يريد أن يتقدم والكل لا يرضى بالآخر، وبالتالي تعطلت صلاة الجماعة وتعطل المسجد وتعطلت المصالح، هذا لا يقول به أحد، وهي إمامة صغرى، فنبر بإمامة عظمى. ينبغي إقامة هذا الكيان، ومن أن يوجد قائد للأمة هو الذي يقيم مصالح الدين والدنيا ويقيم شرع الله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟ وإلا يتعطل كل شيء. ورحمنا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن صار واجبا من واجبات هذا الدين. واضح شباب؟ وتحدثنا حتى في تعريفه وذكرنا أنها عبارة عن إمامة عامة وخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يوضع في هذا المنصب ينبغي أن يعرف أنه يلي أمر المسلمين كما كان يلي سيد الأنبياء والمرسلين أمر المسلمين. ما هو أمر المسلمين؟ أمر دينهم. أمر المسلمين ما هو؟ أمر ديني. من أجل ذلك سيأتي معنا من أولى الواجبات وأوجب الواجبات التي ينبغي أن يحققها ولي أمر المسلمين إقامة دين المسلمين، هذا أعظم أمر للمسلمين، أليس كذلك؟ وبإقامة الدين تقوم الدنيا، لأن المصالح الدنيوية لولا تلك الأمانة، لولا الإعمار في الأرض، لولا الاستخلاف لما قامت لنا لا قوة ولا شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وبالتالي الدين هو الذي يسير، الدين هو الذي يقود، الدين هو الذي يأمرنا بإقامة مصالح الدنيا. هذا ما معنى بدون إمام لا تقوم لا مصالح الدين لا الدنيا. واضح؟ وبالتالي هذا أمر عظيم القدر. الذي يوضع في هذا الأمر ينبغي أن يعلم أنه يالي، يعني يقوم بأمر المسلمين. ما هو أمر المسلمين؟ أمر ديني. فإذا تولى غير أمر المسلمين فهو ولي ما تولاه وليس بولي أمر المسلمين. واضح؟ لأن الذي يوضع في هذا المقام هو يخلف رسول الله، رسول الله والذي يخلف رسول الله ينبغي أن يسوس الناس وأن يقود الناس بما ساس عليه سيد الناس أمته. واضح تمام؟ وإن كان مجرما في نفسه، هذا يعود إلى نفسه. واضح تمام؟ المهم يقيم الأمر الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أمانة في رقاب الناس، ويحافظ على دينه وإقامته. وسأتي معنا من هذه الواجبات التي ينبغي تحقيقها هو إقامة المساجد، إقامة دور العلم، تحفيظ الناس دينهم، تعليم الناس دينهم، حفظ القرآن وغير ذلك حتى يقوم الدين. ما لا يتم حتى هذا الدين لا يتم إلا بحفظه ومعرفته ودراسته وتدريسه وتعليمه والدعوة إليه ونشره، كله يعني مرتبط ببعض. أولى الأولويات هو إقامة هذه الأشياء حتى يكون ولي أمر، هو يلي أمر المسلمين، بمعنى هو حفير. ماذا قال نبي الله يوسف؟ نعم، ماذا قال لعزيز مصر؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني سيقيم هذا الأمر بكل أمان وبكل حفظ وعلى علم وبين ودراية. هذا من أول الأشياء التي ينبغي أن تتحقق في ولي أمر المسلمين. أمر المسلمين مش فواكه وخضروات، ها؟ أمرهم ما هو؟ أمر دينهم. لذلك نرى هذا في من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير خلف، أليس كذلك؟ فكانوا خير خلف لخير من سلف على الإطلاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا لما ارتد الناس عن دينه وادعى من ادعى النبوة ومنع من منع الزكاة وبدأت عرى الإسلام تنقض عروة عروة، هل اهتم الصحابة بأمور دنياهم أم حافظوا على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقاموا الدين؟ يدون هم يسوسون الأمة بالأمانة التي تركها فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. دينه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مش لإزاحته واستبداله. واضح شباب؟ بمعنى نرى الصحابة فحافظوا على هذه الأمانة وسيروا الناس على منهج سيد الناس، فكانوا خلفاء لرسول الله وكانوا أولياء أمور المسلمين فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. ليس كذلك؟ شوف كيف حاربوا مانع الزكاة وحاربوا المرتدين، حتى إن أبا بكر الصديق يقول والله على مانع الزكاة لو منعوني عقالا، الذي تعقل به الحبل هذا الذي تعقل به، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو منعوني لقاتلتهم عليه حتى لا يضيع شيء مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أمانة في رقبة أمته. وهذه الأمانة من سيقوم بها؟ صحيح الأمة بمجموعها التي ستختار من يقيمها وهو إمامه، أليس كذلك؟ هذا ما. وبالتالي ما دام يلي أمر المسلمين يلي أمر دينهم ومصالح دنياهم، وهذه المصالح الدنيا لا تقوم إلا بالدين، أمانة وكرامة وغير ذلك من هذه الأشياء، أليس كذلك؟ وسيقيم أمر الدنيا بالعدل والحق والأمانة. واضح سلام كلامه حتى نفهم معنى توصيف هذه الكلمة. وبالتالي أحباب الكرام، ولاية الأمر لها شروط حتى تتحقق. ولاية الأمر لها شروط، أول شروطها هو الإسلام، أول شروطها هو الإسلام. فولي أمر المسلمين أول الأركان الذي ينبغي أن تتوفر فيه هو إيش؟ الإسلام. كيف نعرف ذلك؟ بمفهوم ماذا؟ بمفهوم الإيمان، أليس كذلك؟ رأيتم ولي أمر المسلمين ينبغي أن يحقق مفهوم الإيمان ليكون في دائرة الإيمان، أليس كذلك؟ وهو اعتقاد جازم لا ريب فيه، مع نطق باللسان وقول باللسان وعمل بالقلب والجوارح لهذا الدين. لأن الله عز وجل قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكافر لا يلي أمر المسلمين ولا تصح ولا تنعقد إيش ولايته على المسلمين. ليش؟ لأننا كنا نقول ونكرر ونعيد، التعريف من نفسه نفهمه هو يلي ماذا؟ أمر المسلمين. هل الكافر سيقيم الدين؟ هو كافر بهذا الدين وبالقرآن وبالأحكام وبخير الأنام، كيف سيقيم الدين وهو لا دين له؟ لا يقوم هذا الأمر. إذن الجمع بين المتناقضين هذا، ثم ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما دام أنه كافر لن يقيم أمر الدين، واسمه ولي أمر المسيلي أمر دينهم، يعني سيقيم أمر الدين. من أجل ذلك من أوجب الواجبات، إذا علمنا الآية وعلمنا الشرط الأول الذي ينبغي أن يتوفر فيه، ولا يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا. إذن لا تنعقد إمامة الكافر ومن واقع في نواقض الإيمان أو الشرك الأكبر وغير ذلك، أو من الذين له ولا مثل، أو من لا ينتمي إلى المسلمين أصلا. واضح؟ إذن الذي يلي أمر المسلمين من كان منهم، يعني من أهل القبلة الذين كنا نتحدث عنه، من أهل القبلة، واضح ما معنى يا شباب؟ هو الذي يلي أمر المسلمين ليقوم بأمور دينهم، ليقيم أحكام ربهم تبارك وتعالى جل جلاله وأمور دنياهم بطريق الحال. إذا أول شرط قلنا إيش؟ الإسلام، وأقل شيء هو أن يحقق أصل الإيمان. ليس كذلك؟ بالطبع هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر ليس فيه خلافة. الذي يلي أمر المسلمين من كان كذلك يلي أمر من أمر المسلمين. وقلنا لماذا الكافر لا يلي أمر المسلمين؟ لأنه لن يقيم فيهم الدين. وقلنا من أوجب الواجبات على ولي أمر المسلمين أن يقيم فيهم الدين، بمعنى من تعليم دينهم، من إقامة المساجد، من بناء دور العلم، من إقامة الدعوة إلى الله عز وجل. أليس كذلك؟ مش عكسها، مش فعل عكسها. واضح ما معنى يا شباب؟ هذا الذي رأيناه في حياة النبي، في حياة الخلفاء الراشدين، في حياة من ولي أمر المسلمين، الدولة الأموية والدولة العباسية. كان للعلماء دور كبير في نشر العلم وإقامة الصروح العلمية، ليس كذلك؟ هذا هو المعمول به. واضح ما معنى؟ إذن أول الواجبات هو إقامة الدين، وذلك إيش؟ بإقامة أسباب إقامة الدين، المساجد ودور العلم والدعوة إلى الله وتحفيظ القرآن وغير ذلك من هذه الأساليب التي لا يتم الواجب إلا بها. واضح يا شباب؟ وأيضا دعم أهل العلم وتخصيص أيضا لهم وإعطائهم المساحات كما يقال الكبرى من أجل إيصال هذا الدين وتعليم الدين والدعوة إلى الله. هذه هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يعني أساليب تختلف وتتغير من كل زمان. من أجل ذلك الكافر لم يفعل هذه الأشياء، الكافر سيعمل عكسها، يعني الكفر سيعملون عكسها. وبالتالي لا يلي أمر المسلمين من لم يكن منهم، من لم يكن من أهل القبلة. هذا أول شرط. من شروط أيضا ولاية الأمر وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شروط الإمامة العظمى والرئاسة العظمى، التكليف، وهو البلوغ والعقل. أليس كذلك؟ التكليف، فلنقل من شروطه البلوغ، من شروطه العقل. أليس كذلك؟ البلوغ، فإن الصبي، الصبي نفسه هو غير مسؤول عن أفعاله، مرفوع عليه القلم. الصبي إيش؟ هو ليس مسؤول عن أفعاله، أفعاله عبثية، بمعنى لن يقوم بمصالح المسلمين. الصبي عبثي، يعني سيلعب ببلاد المسلمين، أليس كذلك؟ وسيجعلها لقمة سائغة للمجرمين وأعداء الدين، أليس كذلك؟ وأعداء بلاد الإسلام. هذا عبثي، هذا تطمعه بأي شيء يمشي معك، بحلوى بكذا، يترك يترك بلاد الإسلام بالسباحة على عرض القليل من الدنيا. ومن هنا نعرف أيضا سفاهة وضلالة وضحالة وحماقة وسذاجة أشياء الروافض حقيقة، الإمامية الاثنى عشرية. نعرف حقيقة خبلهم وهبلهم وجنودهم، حيث إنهم جعلوا الإمام الثاني عشر، وهو الأئمة الاثنى عشرية يؤمنون إيش؟ باثنى عشر إماما، آخرهم محمد بن الحسن العسكري. محمد بن الحسن العسكري لما مات والده قيل كان عمره سنتين، وقيل أربع سنوات مات. لما مات والده انتقلت الولاية له، هم يقولون أن الإمامة تبتدئ من علي إلى مهديهم المنتظر محمد بن الحسن العسكري، علي والحسن والحسين. كل واحد إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى تنتقل ولايته إلى ذريته، إلى من بعده. طيب مات أبوه هذا محمد بن الحسن العسكري، الحسن العسكري مات، وحتى التاريخ أثبت أنه لم يعقب، كان عقيما، يعني يداه خرجوه من عرش من خرجه. واضح؟ المهم قصة طويلة مضحكة، مو احنا قلنا هبل وخبل، يعني ماذا من أسطوري، لا دين ولا ملة، وإنما إيش؟ هو عبارة عن إدخال شيء في الدين ما ليس منه من أجل ما ترونه في أزمنتنا وأزمنة قد مضت وما فعلوه في بلاد الإسلام. هذا محمد بن الحسن العسكري لما مات أبوه، يعني هو الآن أصبح إماما للمسلمين، هم يقولون الأئمة من آل البيت فقط، هم الذين يدون أمنه، كان عمره إيه؟ 4 سنوات. بمعنى لما مات والده عمره 4 سنوات ماذا يسمى هذا؟ يتيم. يتيم أم لا؟ هل يتمو؟ يتمو من جهة الأب. ما دام يتيم يعني لا يملك التصرف، ينبغي أن يتولاه غيره، كما جاء في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مشكلة، يعني هو نفسه لا يستطيع التصرف. هذا سيتصرف في دولة في كامل 4 سنوات. فهو شوف هذا الجنون الذي عند الشيعة، هذه بين قوسين يعني. لذلك يشترطون في ولاية الأمر البلوغ، مش الطيبة، ومحجر عليه وسفيه لا يعرف يتصرف يعني لأنه صبي صغير، بل في كفالة غيره يعني، لأن اليتيم في كفالة عمه، مسلسل في كفالة غيره، لا يحسن التصرف، ينبغي أن يتصرف له وفي أمواله يعني من وكل بذلك. البلوغ قلنا خرج بذلك الصبي لأنه غير مسؤول عن أفعاله يعبث، وخرج بذلك أيضا المجنون لأنه قلنا البلوغ والعقل، عاقل ليس معتوها وليس غير وهم، مش يعني معتوه ومجنون وخفيف العقل، مركون ليس من عاقل يعرف المصلحة من المفسدة، الاستدلال هذا أيضا من الشروط العلم والذلك. إذا قلنا الإسلام عندنا البلوغ المقصود بذلك من شروط العقل، من شروط البلوغ اللي هو التكليف يعني، التكليف وهو البلوغ مع العقل، أليس كذلك؟ بالغ عاقل وهو راشد، نعم، هذا من شروط ولاية الأمر. الحرية، أن يكون حرا ليس عبدا، لأن العبد أيضا ليس كامل الأهلية، العبد هو تحت إمرة من؟ إمرة سيده، فلا يكون يلي أمر المسلمين وهو عبد لسيده يأمر وينهى، إذا أراد أن يأمر أو ينهى ينتظر ابنا من سيده، هذا لا يصلح، هو مملوك، عبد مملوك، حتى في الإرث لا يلي مرمى، حتى في الإرث كل ما في يده ملك لسيده، تصور معنى ذلك أمره ونهيه أيضا ملك لسيده، في أصل صلاة الجمعة لا يذهب إليها حتى يأذن له سيده، لا يخرج حتى في الغزو حتى يأذن له سيده، شوف تسقط عليه كثير من الأحكام، وبالتالي هو فاقد الأهلية، ما عنده أهلية التملك ولا أهلية، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، هذا للمبالغة في الأمر يعني. واضح؟ المبالغة في الأمر يعني. بمعنى لا يجوز خلع يد من طاعة وإن كان الذي يأمركم عبد، تصور للمبالغة في الأمر يعني، لبيان وجوب هذه المكانة يعني. واضح؟ إما للمبالغة في الأمر أو لأمر آخر باب من أشراط الساعة يعني، ربما يتأمر عليكم عبد وشيء من هذا القبيل. المهم هو شيخ العبودية فما برشا سمش يد مطلق العبودية فمش كل يد أي مبعض وغير ذلك، لا نتحدث ولو يعني لا يملكوا كل الآلية زاهم الناس عن الآلية. واضح؟ نعم. المهم الحرية احترازا إيش على العبد لأنه إيش فاقد الأهلية ليس مؤهلا يعني بهذا الأمر. أيضا من شروط ولاية الأمر الذكورة، لأن أعباء هذه السلطة أعباؤها جسيمة، أعباؤها جسيمة بل وتبعاتها خطيرة، لا تتماشى مع طبيعة الأنوثة يعني. لا تتماشى إيش مع طبيعة الإناث، هذه المهمة تحتاج إلى إيش الطبيعة الذكورية، لأن الله عز وجل جعل في الذكور هذا الأمر، المخاطر هذه فيها أعباء فيها مخاطر يعني حلها ثقيل، لا يتماشى مع المرأة التي طبعت على الرقة على العاطفة، ها لا يتماشى معها، هذا فيها سلم وحرب وجهاد وإقامة دين وحدود وشدة في الأمر وحزم، المرأة ليست كذلك، المرأة لم تكون رجلا يعني المرأة، ومن أجل ذلك نحن نعلم أن النبوة لم تكن في النساء، ليش؟ تبعاتها عظيمة يعني، ماذا قال ورقة للنبي؟ لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا وعودي، هل النساء يعني سيحملون السيوف ويقاتلون وحروب؟ مش الآن الذي نراه يجند النساء، هذه التفاهات هذه، مش أتحدث عنها، ثم وإن كان كم بالمئة يعني ما هي نسبتهم بالمئة يعني؟ واضح، وبالتالي الحكم دائما للغالب، الأحكام الشرعية مبنية على الغالب مش على النادر، بل نجد من النساء ما تقوم بدور الرجل والمرأة ما تقوم بدور عائلة كاملة، يموت زوجها فتربي أبنائها وتقيم الأمر وتشتغل وتعمل. هذا من النساء من هن بآلاف الرجال يعني. لكن الحكم مش للنادر، للغالب. أغلب النساء عاطفتها تغلب على عقلها، يغلب عليها العطف والحنان والرفق واللين، بينما هذه الأعباء تحتاج إلى شدة، إلى قوة، أليس كذلك؟ واضح ما معنى؟ مخاطرة، هناك أخطار، هناك سلم وحرب ومواجهات وغير ذلك. من ذلك نحن علمنا أن الأنبياء قادة كانوا وسادة، هم الذين يقودون الناس، هم الذين يلون أمر الناس، يلون أمر المسلمين، أليس كذلك؟ وبالتالي النبوة لم تكن في النساء، لأن أعباءها لا تتماشى مع طبيعتها، تتماشى مع الرجال، واضح؟ يعني تبعاتها خطيرة وعظيمة جدا. أيضا هذا الأمر كما نجده في طبيعة البشر، رب العالمين سبحانه وتعالى لو شاء لخلق نوعا واحد، لكن خلق ذكورا وإناث. ما تقدر عليه المرأة، هناك أشياء تقدر عليها المرأة لا يحسنها الرجل ولا يقدر عليها الرجل، وهناك أشياء يقدر عليها الرجل ويحسنها الرجل، ليست من طبيعة المرأة، مثل هذه الأشياء. واضح ما مات؟ ولو كلفت أيضا أمورا، وكما قلنا الحكم للغالب ليس للنادر، نرى من النساء أيضا قادة وسادة نجد يعني، لكن قلة يعني في التاريخ، قلة يعني، مش كل النساء كذلك. واضح ما؟ لو أعطينا الرجل يعني مكانة المرأة في الصبر على تربية الأبناء لما قدر على ذلك. شوف، ثم الحمل، ثم الرضاع، ثم العناية بالطفل، الصبر على بكائه وما يصيبه، تسهر عليه الليالي وتستيقظ بكل لحظة في البرد، في الشتاء، في الحر، في أي وقت، لا يقدر عليها الرجل. في بالعكس، ربما اليوم الأول الثاني يقول يا امرأة الطفل، في مشاكل يمكن يرميه من الشباك من كثر ما زوجها يحب يرقد مثلا. المرأة يبداش ليل وبنهار ويبكي وهي لا تأكل شيء، عادي مبسوطة ما عندها حتى مشكلة. وهناك أشياء حق لا يقدر عليها الرجال، ضعفاء فيها، تضعه في هذا الميدان يخرج صفر اليدين. هناك أشياء يقدر عليها الرجال، تضع فيها النساء تخرج صفر اليدين. لذلك الحياة بينهما حياة تكامل، وهناك أشياء أنيطت بحياة الرجال تحتاج إلى ذكور، إلى قوة، إلى وهم، لا يصلح لطبيعة النساء. طبيعة المرأة لا تتماشى مع أشياء يعني خص بها الرجال، وهناك أشياء خصت بها المرأة لا تصلح للرجال يعني. واضح؟ من الأمور التي لا ليست من قبيل الرجال، ربما إذا دخل فيها الرجال سقطت كرامتهم ومرؤتهم وغير ذلك. لذلك لا نخلط المواقع ولا يتعدى كل على مكان الآخر. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء معنويا ذاتيا سمي ما تشاء. والحكم قلنا للغالب. المرأة يا أحباب الكرام لم تعطى مهمة النبوة والرسالة لما يناط بها من أحكام، أيضا للولاية العامة وحتى القضاء، حتى القضاء والولاية العامة لا يعطاها النساء. ليش؟ لأن أعباءها جسيمة وتبعاتها خطيرة. زد على ذلك المرأة قلنا طبعت على كما قلنا العاطفة، ويغلب عليها العاطفة والرفق وغير ذلك. يعني أنت ترى مثلا في القضاء هناك حدود، هناك أحكام، هناك كذا، ربما يأتي إنسان مجرم قد ارتكب ما يوجب ضرب رأسه أو إعدامه، ويذكرها مثلا بأبنائه من لهم، ويذكرها مثلا بندمه، ويذكرها مثلا بأبنائه الصغار من الذي سيقوم بحالهم، وهي تعلم أمر الصغار وأمر تربيته وأمر كذا، فربما يدمع لها دمعتين كما يقال فتعفو عنه يعني. ليش؟ العاطفة تغلب على عقلي، هذه حقيقة، عاطفة تغلب على عقلي. وانظروا أنتم ماذا فعلتم في أمهاتكم منذ كنتم صغار، شيبتم لها رأسها وتتحلف وتحلف بأن تفعل فيكم كذا وكذا، ثم إذا دخلت لها من هنا وهناك عفت عنك، حقيقة مش هكذا؟ رضيتها بشيء من هنا وهناك سكتت عنك، خلاص نسيت اللي تتحلف وتتكتف وبش نشويك وبش نقليك وبش نعمل لك وما عادش نعطيك كذا، والله ما عاد نعطيك كذا، ما تمد لك كل شيء، مش هكذا؟ عاطفتها ايش؟ تغلب على عقلها. لذلك هذه المسائل ليست للنساء. النساء لهن دورهن في قضايا مهمة تتقنها النساء ولا يتقنها الرجال، وأيضا الرجال لهم إيش أدوار لا تتقنها النساء، وكل له دوره في هذه الحياة، وكل يكمل الآخر بإذنه سبحانه وتعالى. إذن كما نجد هذا الأمر لطبيعة الأمر، نجد نصا شرعيا أيضا قبل هذا الذي كنا نحلل فيه ونفهم الموضوع على بساطته وعلى واقعنا، الواقع يدل على ذلك. أيضا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر مش أبو بكر، بكرة أبو بكر، حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا يفلح، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. واضح؟ أي نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي انحصر الأمر إيش في الرجال، لأنها لائقة بهم وتصلح لهم، ولا تصلح هذه المهمة في النساء كما قلنا لما تناط بها من أعباء ثقيلة وتبعات خطيرة. واضح معنا؟ نعم. أيضا من جملة الشروط التي نص عليها أهل العلم في ولاية الأمر هي الكفاية، أن تحصل به الكفاية، فإن لم تحصل به الكفاية وجوده كعدمه. ما دام لم تحصل به الكفاية، نحن نريد أن يقيم فينا الدين وشؤون الدنيا، هو لم يحصل، لم تحصل به الكفاية، عبارة معدومة وجوده كعدمه. بل من قال الكفاية حتى بغيره، هناك أيضا من يقوم معه بهذا الأمر. المهم تتحقق به الكفاية، تتحقق إيش به الكفاية لتقوم مصالح المسلمين، وإلا وجوده كعدمه، يعني لم كأنه غير موجود أصلا. يعني واضح. أيضا ذكروا العدالة والعلم، منهم من قال بالاجتهاد، هذه ممكن تنطبق على الخلفاء الراشدين، كانوا من أعلم الناس، كانوا أئمة المجتهدين، ليس كذلك، لكن لا تنطبق على الكل. يعني المهم العدالة، لأن الفاسق والظالم ليس كذلك والمتعدي، نحن نريد منه أن يقيم الدين، هو مخل بالدين، لم يقمه في نفسه، كيف سيقيمه في أمته؟ هذا ما يعني. وبالتالي لن تقام مصالح المسلمين، هذا إنسان ضار بمعنى لن يقام العدل، إنسان فاسق بمعنى لن تقام الواجبات. واضح معنى؟ وبالتالي اشترط فيه العدالة، هذا اسمع في البداية، أما ربما لو طرأ عليه هذا أمر آخر سنأتي عليه. يعني يشترط في ولاية الأمر أو من يلي أمر المسلمين أن يكون عدلا، يعني إنسان معروف بديانته، ليس مطعونا في دينه، ليس فاسقا، ليس كذابا، ليس ظالما، ليس واضح معنى، إنسان عادل، وهو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق، هذا معنى من ارتكاب كبائر أو إصرار على صغائر. ليش؟ إنه هو سيقيم أمر الدين، ينبغي أن يكون أهلا لهذه المهمة، مش ساقط. يعني واضح معنى ساقط العدالة وغير ذلك. أنت ترى حتى الشاهد، الشاهد يشترط أن يكون عدلا، هذا شاهد، فلذلك يقوم بأمه، يبغى أن يكون عدلا، يشترط فيه العدل. قالوا أيضا يشترط فيه الاجتهاد، منهم من تحدث على الاجتهاد، لكن يشترط فيه العلم، يبغى أن يكون عالما، يعني بما يصنع بما يتعلم، يعني يبغى أن يكون مؤهلا لهذه المهمة، لأن الجاهل لا يعرف ما يصلح له ولا لغيره. واضح معنا؟ ونحن نرى أن الأئمة الذين أساسوا الأمة بعد النبي كانوا من أعلم الناس وأتقى الناس وأفهم الناس، رضي الله عنهم سبحانه وتعالى جل جلاله. ترى عمر حتى من بعد الخلفاء الأربعة من أصحاب النبي، ترى مثلا عمر بن عبد العزيز كان إماما محدثا، وهو الذي كان إماما في الحديث والفقه وغيره، وهو الذي أمر بجمع السنة في زمنه، كان له الفضل بعد الله تبارك وتعالى في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تبارك، كان من أئمة التابعين، أخذ العلم عن الصحابة، كان من أهل العلم، لذلك عد من الخلفاء الراشدين أيضا، هم كان راشدا مهتديا عالما. وبالتالي يشترط فيه العلم، لأن الجاهل لن تقوم به مصلحة، نحن بعدم العدالة وبالجاهل تتعطل مصالح المسلمين وولاية الأمر، نحن قلنا من أجل إقامة الدين ومسائل الدنيا، ليس كذلك؟ من أجل إقامة أمور الدين وأمور الدنيا، ليس كذلك؟ يعني حتى تقوم مصالح المسلمين، الجاهل لن يقوم بمصالح المسلمين، هذا معنى، بغي أن يكون عنده قدر من العلم حتى يحقق به الواجب، يعني حتى يحقق به المصلحة. واضح؟ أيضا من الشروط أيضا التي يشترطونها ذكروا أن يكون قرشيا، وهذا ما عليه الجمهور حقيقة، لكن هناك من خالف. هذه من المسائل الخلافية. واضح؟ هذه من المسائل الخلافية اشترطوا. الأخرى التي كنا نتحدث عنها أن يكون العدالة والعلم، هذا مذهب الجمهور أيضا خلاف للأحناف. عموما أن يكون قرشيا لقول النبي الأئمة إيش من قريش، لكن أهل العلم أقر بإمامة من لم يكن قرشيا، أليس كذلك؟ لكن هنا على سبيل الأفضلية، يعني على سبيل إيش الأفضلية أن يكون قرشي، كما مر معنا لما أراد أهل المدينة أن يتولوا أمر المسلمين ذكر لهم أبو بكر الصديق أن نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لأن الأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أوسط الناس، أفضل الناس بمعنى، وأوسط الناس وخصوا بخصائص جمة. ورأينا أن أغلب القبائل ما أكلمت إلا لما أكلمت قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس تبع لقريش، إنه هي كانت كما قال كانت الجوهر، كانت رمز يعني، والناس تبع لها في شركها وكفرها وفي إسلامها، وبالتالي عندما يلي أمر الناس واحد منهم الناس تتبعه، يسهل عليهم اتباعهم، أما غيرهم يقول هذا لا نعترف به مثلا يعني. فالأئمة من قريش نعم هكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ورحمان، لكن أهل العلم لا يمنعون إن تولى غير القرش أمر المسلم تصح، لأنه تضافر فيه الإسلام، الذكورة، الحرية، العدالة، التكليف، الكفاية، ولكن يجعلونه إيه؟ يعني كما قال شرط أولوية، هذا الأولى أن يكون من قريش، فإذا ولي أمر المسلم من غير القرش صحت ولايته. وفمان أيضا من جملة الشروط التي يشترطونها كم ذكرنا الآن عدة شروط، إذا ذكرنا الإسلام، الحرية، التكليف، الكفاية، ذكرنا أيضا العدالة، العلم، أليس كذلك؟ أما دائما أعظم الشروط هو تحقيق إيش الإسلام. لماذا الكافر لا يلي أمر المسلمين؟ لأن من أوجب الواجبات على ولي أمر المسلمين إيش أن يقيم فيهم الدين، أما الكافر لن يقيم فيهم الدين، بل بالعكس سيحارب دينهم، يعني سيعطل الأصل الذي وزرع من أجل هذا الإمام. ومن خلال التعريف فهمنا ما معنى يلي أمر المسلمين، يلي أمر دينه، هذا ما. وإلا فهو ولي ما تولاه، وإلا فهو ولي ما تولاه. رأيتم هذه الشروط يا أخوان الكرام التي ذكرناها، عندنا الإسلام، البلوغ، الكفاية، الحرية، الذكورة، أيضا العدالة، العلم، القرشية، ومعنى أيضا نعم من جملة الشروط يذكرون سلامة الأعضاء، سلامة الأعضاء، سلامة اليدين والقدمين، وسلامة السمع والبصر، لأن نحن نريد أن نقيم مصالح المسلمين. كيف يلي أمرها من لا يسمع؟ كيف يعلم حاجية الناس؟ واصلا كيف يلي أمرها من لا يبصر؟ كيف يعلم حاجية الناس؟ أو معيبا في جسمه لا يستطيع أن يتحرك جامد، يعني في مكانه على كرسي أو على سريره، كيف يعلم أحوال الناس وسيقيم مصالح الناس؟ هي الغاية منها هي إقامة إيش مصالح الناس، هو عاجز في نفسه. واصلا ومنهم من جعل مسألة خلافية، يعني لأن هناك من العاهات لا تمنع الولاية، مثلا يكون مريضا في في في في عضو من أعضائه، لكن لا يؤثر في حنكته وعلمه وإقامته. واضح؟ وأنتم تعرفون حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وكان أعمى. أنا كلاش نجد هذه من المسائل إيش الخلافية، لكن أي عيب فيه يجعله لا يقيم بمصالح المسلمين لا تصح به الولاية. واضح؟ كمثلا يكون أصم وأعمى، أصم وأعمى كيف سيقوم بمصالح المسلمين؟ لا يقوم. واضح؟ أو يكون عاجزا، هو نفسه عاجز، إذن نحن قلنا تحصل به الكفاية، هو لم تحصل به الكفاية لكونه عاجز، واضح، مبتور اليدين والقدمين، نحن نريد من يقيم إيش مصالح المسلمين، هذا معنى. واضح يا شباب؟ إذن هذه تقييد من الشروط التي يتداولها أهل العلم في كتبهم. المسائل المهمة المفصلية هي الإسلام، هي إيش التكليف، هي الذكورة، واضح معنا المسائل المفصلية متفق عليها. عندنا مسائل كما قلنا مختلف فيها، قد ذكرنا شيئا منه. إن حقق ذلك يا أحبابنا الكرام، إن حقق ذلك وجبت طاعته وعدم الخروج عليه، وإن كان فيه عيوبا في نفسه، لا أتحدث عيوب جسدية، وإن كان كما يقال أفسد على نفسه في نفسه وليس أمته كما يقال، واضح ما؟ يعني وجبت طاعته مع ما وجد فيه من عيوب، فعيبه على نفسه، إن أحسن فله ولهم ولنا بالحال، فله ولنا، وإن أساء فلنا وعليه، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، هو مسؤول وسيسأل عن عيوبه، أليس كذلك؟ سيسأل عن إخلالاته، لكن المهم يقيم بأمر المسلمين، وهذا الذي سنتعرض له خلافا لمنهج أهل البدع من أجل ذلك قالت لا نرى الخروج على أئمتنا، يعني هم من منا، يعني يجب أن يكون مسلما، هذا ما على أئمتنا وولاة أمورنا، يعني الذين يلون أمر المسلمين، وإلا فلا، إن لم يكونوا من أئمتنا ولم يتولوا أمرنا فليس بأئمتنا ولا ولاة أمورنا، نفس الكلام يعني يفهم يعني، وأضمن والعكس بالعكس، هذا يعني مفهوم مخالفة. إذن قلت وإن جاروا، أنا معنى على ما فيهم من عيوب، مدام حققوا ذلك تولوا أمور أمر المسلمين، ساس الأمة بما ساسها بها السيد الأنبياء المسلمين، حافظوا على الأمانة، وإن كان فيهم إخلالات وإن كان فيهم جور، واضح ما؟ فجورهم على أنفسهم وإثمهم عليه وذنبهم على رقبتهم كما يقال، واضح ما؟ لكن المهم أن يقيموا أمور الدين ومصالح المسلمين، هذا هو. قال لك وإن جاروا، تأمل الآن، قال لك وإن جاروا، هذا رد على من قال بأن الجور والظلم والفسق إيش يذهب بالإيمان، لأن يعني الذي لا يقول بهذا الأمر هم الوعيدية. من هم الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. المعتزلة المبدأ الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت هذا الغطاء، شرعوا إيش؟ خروج على الأئمة وإن جار وإن فسق. نحن تحدثنا عن العدالة، الأصل أن يكون كذلك، لكن بعد أن اخترناهم ثم جاروا، لا يعني أنهم سقطت عدالة، لا يعني أنهم سقطت ولايتهم، لأنه ما زالوا محققين للإسلام. هذا سأتي معنا في أحاديث خير الأنام عليه الصلاة والسلام ليتبين معنا منهج أهل السنة ممن خالفهم من الوعيد. يقول ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعته من طاعة الله فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ما داموا على ذلك ندعو لهم بأن يصيحهم، لأن بصلاحهم صلاح لأمتهم وبفسادهم فساد لأمتهم. الأدلة على هذا الأمر كثيرة يا أحبابي الكرام، لكن تعالوا بنا أيضا لنرى كيف تنعقد هذه الولاية بعد أن أخذنا الشروط ولي الأمر، كيف تنعقد، ثم ما هو منهج أهل السنة والجماعة في فسقهم وفي كفرهم، وأضمن هل تسقط في فسقهم، هل تسقط الولاية عند كفرهم، ما هو واجب المسلمين نحوهم، هذا الذي سنتحدث به. لكن تعالوا بنا بعد أن أخذنا شروط ولاية الأمر، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه، بمعنى ولي الأمر لا يسمى ولي أمر بوصوله إلى ذلك المنصب، ليس كل من وصل إلى ذلك المنصب صار ولي أمر حتى تتوفر في هذه الشروط، صار مفهوم هذا الزمان ها من وصل إلى ذلك هو ولي أمر، ليس بهذه الضرورة ولي أمر بما يكون الله أعلم لا دين ولا ملة، وأول شرط هو الإسلام، أليس كذلك؟ أيضا التكليف، أليس كذلك؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور. يعني تعريف ولي الأمر ليس كل من وصل إلى منصب يسمى ولي الأمر، واضح ما معنى الكلام، حتى تتوفر في هذه الشروط، إن لم تتوفر في هذه الشروط ليس ولي أمر المسلمين، واضح ما؟ نعم. الآن كيف تنعقد ولاية الأمر؟ تنعقد يا أحباب الكرام بأقسام أو بأنواع، منهم من قال اسمع، منهم من قال ولكن هذا القول هو عندما يقول أهل السنة لا يقصدون به المشابه بأهل البدع، إن كان فيه شبه لطيف كما يقال خفيف، منهم من قال تنعقد بالنص، نحن نعرف الروافض يقولون إيش أن ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من بعده بالنص، لكن عندما نقول هذا الأمر نحن نقوله ليس على طريقة الروافض وأهل البدع، وإنما نقول هناك نصوص فهم منها أهل العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يلي أمر المسلمين من بعده أبو بكر الصديق، لأنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كلاما كثيرا في صاحبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك ذلك يعني منها مثلا ما جاء صحيح من مسلم والبخاري أن امرأة جاءت واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت له إن عدت مرة أخرى لأسألك ولم أجدك، اسمع ماذا قال لها، يعني تقصد الموت، إن جئت ووجدتك قد توفاك الله، قال ائت أبا بكر، يعني أشار إيش إلى أبي بكر، هذه نصوص يعني. بل منهم من قال النبي نص عليه، هذا النص يقول نص عليه، ومنها عليكم أو اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى كانت هناك نصوص، بينما هم يفترون نصوص ويقولون الإمام بالنص، لكن هذا كما يقال نصوص تقريبية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش نص على إمامة أبي بكر بهذا الكلام، وحتى بالفعل ها حتى بالفعل. من الذي قدمه النبي ليصلي بالناس في حياته لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ مروا أبا بكر ليصلي بالناس. طيب ألم نقل إمامة الصلاة ما تسمى إمامة صغرى، تمهيد لإمامة الكبرى، لأنه هو الذي مدام أن أبا بكر يقتدي به الناس وأفضل الناس وأعلم الناس يقتدي به في حياة سيد الناس، يعني هذا في حياة النبي يعني باب أولى بعد ما مات. فمنهم من قال تنعقد بالنص، لكن خروجا مما يتشبه حتى لا نشابه الروافض في قولهم الوصية بالنص في إمامة علي وغير ذلك، وصية نبوية وعقيدة إيمانية، يعني من خالف كفر بالله تبارك وتعالى وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تكون بالنص بمعنى فهم أهل العلم من خلال هذه النصوص التي تتحدث عن فضل أبي بكر وعمر أنهم هم الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تكون بالنص كما جاء في نصوص تتحدث عن خلافة عن ولاية أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة في حياته، مروا أبي بكر يصلي بالناس، هذه إمامة صغرى يقتدي فيه الناس من باب أولى أن يقتدي به الناس في الإمامة الكبرى. تكون أيضا باختيار أهل الحل والعقد، أيضا حصلت في أبي بكر الصديق لمن لم يقل بالنص حتى لا يتشبه بالروافض، لكن هذا مما ذكره أهل العلم الذي كنا نقوله، نحن نريد أن نأتي بكل كلام أهل العلم حول المسألة. منهم من قال بالنص، طيب نفترض ولاية أبي بكر الصديق لم تكن بالنص، يا سيدي نجد لها طريقا آخر ألا وهو اختيار أهل الحل والعقد. رأينا أن الصحابة اجتمعوا إيش في سقيفة بني ساعد، ولقيهم الصديق وحدثهم وسمعوا منه وقبلوا منه، ثم أبو بكر الصديق قالوا اختاروا أحد أحب الرجلين إليكم، عمر ولا أبو عبيدة، أليس كذلك؟ نحن أبو بكر الصديق هو من أعلام الناس ومن المفتين، أليس كذلك؟ ومن أهل العلم، يعني من أهل الحقل والعقد أبو بكر، عمر أيضا موجود، عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، ليس كذلك؟ من أهل الحل والعقد، يعني علماء الأمة وهم الصحابة الذين ورثوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين اختاروا أبا بكر الصديق. وبالتالي باختيار أهل الحل والعقد صار خليفة للمسلمين بعد رسول رب العالمين، وأهل الحل والعقد هم أهل العلم وأهل الرأي وأهل الخبرة وأهل الصلاح، هذا ما هم الذين يختارون الأصلح للأمة من خلال خبرته من خلال معرفته، ورحمه يسمون أهل الحل والعقد، عندهم الحل والربط، يعني هذا معنى الحل والعقد، يحلون ويربطون بمعنى يعرفون ماذا يصلح للناس من أهل العلم الوجاهات أهل الخبرة أهل الرأي وأهل المشورة، هذا معنى. والصحابة أولى بذلك، هم الذين اختاروا أبا بكر الصديق. نفترض يا سيدي لم تكن هناك نصوص تشير إلى خلافة أبي بكر، فعندنا بطريقة إيش؟ أهل الحل والعقد باختيار أهل الحل والعقد. نجد أيضا طريق آخر لانعقاد الإمامة، إذا رأينا أن إمامة الصديق وخلافة الصديق تحققت باختيار إيش؟ أهل الحل والعقد، صار إماما وانعقدت إمامته، أليس كذلك؟ ولا ما زال هناك شكل هو إمام للمسلمين وأطاعه العالم الإسلامي رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني يسمى ولاية العهد، وهو أن يعهد الإمام بهذا الأمر لمن يختاره مناسبا من بعده. هذه حصلت من قبل أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولاية العهد يعني أن يلي هذا الأمر، يقول يليني في أمر المسلمين من يراه هو، الآن هو أقام مصالح المسلمين ويعرف ما يصلح لهم في حياته، هو موجود علم ما يصلح لهم ويعلم أيضا ما يصلح لهم من بعده ممن يقيم أمرهم، فكان خير إمام للمسلمين بعد إيش؟ بعد أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي اختاره لهم أبو بكر الصديق، هو الذي اختار عليهم عمر بعد وفاته. واضح أن يكون إماما عليهم بعد وفاته. انعقدت أم لا؟ انعقدت إمامته رضي الله تعالى عنه، بل في زمنه سمي بأمير المؤمنين عمر. قبل هذا ما كان خليفة رسول الله، الخليفة أبو بكر الصديق، عمر أيضا خليفة رسول الله، وهو الذي لقب بأمير المؤمنين وكان أميرا للمؤمنين المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه، الذي أقام العدل ونشر الخير وفتحت الفتوحات في زمنه. شوف اختيار أبو بكر الصديق ما أعظمه، ما أعظمه بركة على المسلمين. ولاية الأمر هذه، أو ولاية العهد عفوا، ولاية العهد الذي أدت إلى ولاية أمر عمر على الناس، كانت بركة على المسلمين في زمنه. فتحت الشام، فتحت مصر، فتحت بلاد الفارس في زمن عمر. تصور هذا، قلنا بولاية إيش؟ العهد، أن يعهد الإمام إلى من سيلي أمر المسلمين من بعده، هو الذي يختار عليهم شخص، وتنعقد ولاية العهد تسمى. كما فعل سيدنا معاوية رضي الله عنه أيضا، نعم كما فعل سيدنا معاوية مع يزيد ابنه. الآن عندنا طريقة أخرى هي نفسها، نستطيع أن نردها إلى اختيار أهل الحل والعقد، إلى اختيار أهل الحل والعقد، وهي ما حصل في زمن الفاروق عمر لما اغتيل في صلاته وضرب بخنجر مسموم من قبل أبي لؤلؤ المجوسي هذا اللعين الذي قتل عمر وكان شهيدا رضي الله تعالى عنه. نعود هذا مثال لإيش؟ اختيار أهل الحل والعقد. عمر رضي الله عنه لما أدرك أنه ميت عهد بالأمر إلى أكابر الصحابة من المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، صوري هؤلاء باقي العشرة المبشرين بالجنة. واضح ما تصور. جعل الأمر فيه وقال لهم اختاروا من ترونه مناسبا، يعني أبو بكر اختار عليهم عمر، هنا عمر جعل الأمر فيه أو عند أهل الحل والعقد، هم الذين سيختارون الأصلح للأمة. فانحصر الأمر والاختيار بين علي وعثمان، لكن أراء الناس لا تعدل عن اختيار عثمان، كانت أكثر الناس لا تعدل عن عثمان، فاختاروا عثمان من بعد إيش؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن بعد عمر من بعد عثمان لما قتل عثمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى اختاره الناس. عموما عندنا طرق، عندنا بالنص كما ذكر أهل العلم أن هناك نصوصا تشير إيش إلى ولاية أبي بكر الصديق. يا سيدي نفترض أن النصوص هذه لا تشير، عندنا باختيار إيش أهل الحل والعقد لأبي بكر الصديق ولي لعثمان، لعثمان كما ترك الأمر فيهم عمر، وعندنا في ولاية العهد كما فعل أبو بكر مع عمر. عندنا أيضا نوع آخر، يعني شفت هذه الطرق، الطرق مشروعة وليس فيها أي محظور شرعي، لكن عندنا طريق آخر وهو الغلبة والمغالبة، وهو بطريق المغالبة، وهو أن يلي أمر المسلمين من له قوة ليفرض نفسه عليه. واضح معنى الكلام؟ هذا مش انقلاب كما نرى الآن يعني. هذا له قوة بالسيف حتى يجعل الأمر لديها، تسمى بالمغالبة. هذه حصلت في زمن من هذا؟ في زمن عبد الملك بن مروان، هو الذي فرض نفسه على الناس بقوة السيف. تصور يعني هذه المسألة يا أحبابنا الكرام، الطريقة هذه لم يسنها الشرع، وبالتالي طريقة ليست مشروعة. طيب، وليست أيضا من سنن الخلفاء الراشدين، ليست كذلك. لكن أهل العلم قالوا بانعقادها، اسمع الآن، مش لطريقتها، لمآلاتها، لما يؤول إليه الأمر. مدام هو وصل بالقوة والسيف، من يستطيع أن يزيحه؟ هو ما وصل إلى هذا الموصل إلا لم يستطع الناس رده، وبالتالي له القوة. إذا أرادوا رده ماذا سيحصل؟ وبالتالي أهل العلم هنا قالوا بانعقاد إمامته وبطاعته درءا للمفاسد وجمع لوحدة الصف ووحدة الأمة، حتى لا يصبح لقمة سائغة لأعدائهم. ليش؟ لأن برده ومحاربته ستتفرق الأمة، سيتزعزع صف الأمة، ستستباح بلاد الإسلام، تنتهك الدماء، يصبح هناك خلاف، منهم من يرضى عنه، منهم من لا يرضى عنه، تصبح كما قال حروب قبلية وأهلية، أليس كذلك؟ تستباح الأعراض، أموال المسلمين، أليس كذلك؟ دماء المسلمين. بمعنى إزالته أو هو وصوله ضرر، أليس كذلك؟ هو وصوله إلى هذا المكان ضرر، مش هيك ولا مفسدة يعني، هو وصوله مفسدة وإزالته مفسدة، لكن وصوله وترتبت المفسدة ووقعت، أليس كذلك؟ لكن إزالته ألم تكون فيها مفسدة أعظم من تلك المفسدة؟ بس بالوقوع في مشاكل عظيمة جمرة. اسمع الآن، وليس هكذا يعني الأمر مطلقا، ليس الأمر مطلقا. سنعود الآن، نحن نتحدث عن الطريقة التي قال فيها أهل العلم بأن إمامته انعقدت درءا إيش للمفاسد التي ستحصل من بعد. ليش؟ لأن إزالته أيضا سيترتب عليها مفسدة، كما أن إيش وجوده مفسدة. هو وجوده مفسدة، وصل بالسيف وتعدى على إرادة الأمة وفرض نفسه عليهم، يعني واضح ما مال؟ الناس لم تخسره، لكن هو تعدى عليهم وتعدى على إرادتهم وفرض نفسه عليهم، يعني هذه مفسدة أم لا؟ هذه مفسدة. طيب، وإزالته مفسدة، هو الآن وصل بالقوة، بمعنى لو كانت عندنا قوة لما وصل أصلا يعني، وبالتالي نحن سنواجه هذه القوة وربما لا نحصل على شيء، وسيحصل من الفتن والمحن والمفاسد وزعزعة بلاد الإسلام، وبهذا التشرذم، بهذا التفرق، والأعداء يتربصون بالأمة. شوف، لن تقام مصالح الدين ولا مصالح المسلمين، وسيصبحون ضعفاء تتداعى عليهم الأمم. عاد هذه المفسدة أخف من تلك المفسدة التي حصلت أم أعظم؟ لا هذه أعظم. وبالتالي ماذا يقول أهل العلم؟ إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخف الضررين، كما نعمل بأعلى المصلحتين، هذه قواعد، يعمل بأعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين. وصوله مفسدة وإزالته مفسدة، لكن ما يترتب على إزالته مفسدة أعظم. وبالتالي أهل العلم لما قالوا بانعقادها مش قالوا بتسويغ فعلها، يعني هذا الفعل صار جائز وهذا يعني ناقص، كان مش يقولوا هذا من سنن الخلفاء الراشدين، لا ليس كذلك، هي طريقة غير مشروعة، لكن درءا للمفسدة أهل العلم قالوا بانعقاد إمامته درءا للمفسدة. اسمع الآن، وتغلبوا يا أحبابنا الكرام من أجل إقامة الحق، مش من أجل الإفساد في الأرض. هو لماذا تغلب؟ ربما رأى أن من كان قبله لا يقيم شيئا، وهو الآن تغلب ووصل بالقوة من أجل أن يرد الحقوق إلى أهله، من أجل أن يقيم الحق. وقت على الأقل ها هو وصل بمفسدة، لا نزيد مفسدة على هذه المفسدة، إذا نقر له بالإمام درء للمفاسد وجلب للمصالح. أم جاء هو كان فساد وجاء من أجل أن يفسد فوق فساد الفاسدين؟ تصور يا وأي إمام متغلب ويجب طاعته. وأعرف ما هذا من جملة التلبيس يا أحمد الكرام. أولا التلبيس في الطريقة تحت غطاء متغلب ولم يذكروا أن هذا الأمر لا ليس من دين الله وليس من خلف وليس من سنة الخلفاء الراشدين. هذا الأمر لا يعرفه المسلمون. وأعرف ما هذه أوضاع ما يعرف المسلمون هذا الأمر، أليس كذلك؟ إذا ليس من الدين وليس من السنة هذا الأمر، يعني هذا الأمر يغطى عليه. ثم هذا المتغلب هو يتغلب من أجل إقامة الحق، رأى أن هذا الأمر لا يقام إلا بالقوة، فجاء بالقوة من أجل أن يقيمه، وقتها يقال صحت إمامته. وهذا كما ذكر أهل العلم الاتفاق على أن إمامته تصح بالشروط التي مرت معنا، شروط ولي الأمر ينبغي أن يكون كذلك، مش واحد ملحد واحد الذين له ولا ملة يتغلب ويصبح إمام قال شنو تحت غطاء بطريق الغلبة تنعقد إمامته. هذا من جملة التلبيس، هذا إيش؟ من جملة التلبيس على الناس وكتمان للعلم. لا، ينبغي أن نوصف المسألة أن التغلب ليس من السنة وليس من الدين في شيء، وطريقة غير مشروعة. ليش؟ لأنه تعدى على إيش؟ على إرادة الناس وإرادة المسلمين واختيارهم، لم يختاروا هو، اختار نفسه عليهم بقوة السيف، وأظهر بقوة السيف والبطش والشدة والقوة والجيش، وأظهر مثلا يعني بالقوة، وفرض نفسه عليه. ما دام أنه استتب له الأمر، إيه خلاص، إذن تنعقد له الإمام ويصبح إمام للمسلمين، ما دام أنه سيقيم مصالح المسلمين يصبح إمام. هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. بعد ذلك يا أحبابنا الكرام، مهما فعل هل يبقى إماما؟ مهما فعل، هذا سنتعرض له بالنسبة للأحكام، بالنسبة للأحاديث التي جاءت في حدود طاعته، في حدود طاعته، وفي أيضا زوال إمامته والخروج عليه، متى يكون ذلك؟ هذا بضوابط أيضا شرعية. ليش هذا كله؟ لرد على الزائغين الذين ما عندهم ضوابط، يعني إما عبادة تامة وإما خروج تام، أنا لا أعرفه، المسلمون ليس من عقيدة المسلمين، عبادة تامة كما عندنا الشرك القبور، نجد الشرك القصور أيضا موجود هذا الأمر، واضح شباب. نجد من يعبد الأئمة، اتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا، كما أن الأحبار هم العلماء والوجاء والعباد، أيضا تطبق على الوجهاء والرؤساء والأمراء، وسمي ما تشاء. واضح ما؟ إذن ليس الأمر مفتوحا على مصراعيه، وليس مغلوقا ببابيه كما يقال، الذين أغلقوه ببابيهم الواعدين، الذين فتحوه على مصراعيه دائما، الذي لا تضر مع الإيمان معصية كالعادة. واضح ما؟ إذن هذا أيضا جزئية من أصل قد مر معنا. واضح يا شباب؟ وللحديث بقية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ووفقني إن شاء الله.